المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، هذا خبير الأعشاب حسن خليفة. برنامج جنة الأعشاب برنامج مشاهد، برنامج معروف وبرنامج ما شاء الله عليه. بنقدم الفوائد للأعشاب، للبذور، للزيوت الطبيعية، الطب البديل، الطب الأصيل، جنة الأعشاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من كل معلومة أنا بقدمها لكم، حتى إخواننا وأهلينا يستفيدوا. الناس عاملة ثورة على مواقع التواصل، على الفيس وعلى اليوتيوب، تعالوا شوفوني. احنا من فضل الله سبحانه وتعالى إنا 20 عام بنقدم جنة الأعشاب، بنتواضع للجميع والكل أهالينا والكل حبايبنا والله. لكن الوصفات والخلطات اللي هي 10-12 عشبة، وفي الآخر اشتري خلطة للسرطان، خلطة للعقم، خلطة للحيوانات المنوية، دواء للخصية، روماتيزم، التهاب مفاصل، اشتري. هذا طبعا عند حسن خليفة مش موجود، أنا ما بعمل خلطات للأسف الشديد. أنا بقدم معلومات للناس حتى تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا عندي عشبة واحدة بوصفها بتساوي كل الخلطات اللي تشتروها والله. ويا ما ناس استفادت، ويا ما ناس جهلة ما بيعرفوا يستخدموا الأعشاب، بتآذوا لأنه ما بسمع، ما بيعرف الصحيح، خلص بده يستخدم العشبة 4-5 مرات تقول إنه بليلة ويوم بده يستفيد. هذا ما بعرف وين مخه. مش كنا واحد ولا كنا مثقفين ولا كنا أبدا والله. في ناس بتحب تضر نفسها، ما بتحب تستقي المعلومة الصحيحة. بقول لك الشاي الأخضر بنزل الوزن، كل شوية عاملة هالبريك، وكل 10 دقائق ربع ساعة بتشرب كوب. شو هذا؟ عندها عقم جابت كيلو عسل وفرحانة حاطة عليه حبوب اللقاح وغذاء الملكات وطلح النخيل، 6-7 معالق في اليوم، بدها تحمل بيم 15 يوم. أبدا. وإذا ما حملت، على سبيل المثال، على سبيل المثال، أنا عندي محل بيجوا هالناس بيشتروا مثلا العسل، بقول لهم حبوب لقاح، جينزنج، غذاء ملكات، بتشتري وبسم الله والله اشتريت من عند حسن خليفة، وبتروح بعد شهر بتجيك بتحكي لك أشوف حالي ما حملت. شو؟ كيلو العسل هو إلك 15 سنة عندك عقم، بكيلو هالعسل لحاله أنت، إحنا بنساعدك بتنشطي مبايضك، عسل فيه شفاء، حبوب اللقاح بنتجها النحل، يا ما الناس استفادت عليها والله. بتعمل لك عرس، والله أنا دفعت، وبتعرفش إحنا مش بايعينك بألوف ولا عاملين لك خلطات مثلا على سبيل المثال. كثيرين من الناس بيستفيدوا، وكثيرين من الناس لا، ما بعرف يستخدم الأعشاب ولا بعرف أبدا. حتى تحكي له القسط الهندي أو صفير الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو طلعت بحلقة هلا معاكم روحوا شوفوا عدوا الرسائل، كم واحد بيقول لك إيش القسط الهندي؟ قل له عند العطار، والله ما هو طبخة ولا هو بهار بالبيت ولا أمك بتعرفه مثلا، بيهبلوك وهم يقول لك إيش القسط الهندي. حتى اليانسون، إيش اليانسون؟ إيش اليانسون في البلد الفلانية؟ معلش إحنا بنذكر أكثر من اسم. عادة أنا إذا بوصف الميرمية بحكي اسمها السلمية أو القصعين، إذا بوصف اليانسون بحكي حبة حلوة. كثيرين بغلبوك، لكن عموما مش وقت محاضرة، لكن الآن اليوم راح أحكي على إبهار من البهارات. الله الغالب دائما أحكي. كانوا يستخدموه أجدادنا وأجداد أجدادنا وما قبل الفراعنة، وكانوا يعتبروه عملة، ما ما كانت الفلوس، كان لما واحد يشتغل يعطوه مثلا حلبة، يعطوه طحين، يعطوه قمح، يعطوه عدس، يعطوه برغل. انشهروا فيها أجدادنا وأجداد أجدادنا للعلاج، وبندخلها بالتوابل، ولا زالت في كل مطبخ من مطابخنا. لكن هي كانت علامة من علامات الثروة للي يملكها، مش الكل مثلكم اليوم. اليوم بالطيارة كل شيء بيجي، وبالسفينة كل شيء بيجي، وبالبر كل شيء بيجي، اطلب بيجيك من وين مكان. لكن اشتهروا فيه الهنود وأوروبا وأيضا الشرق الأوسط. الفلفل الأسود، يا سلام، استخدموا أجدادنا وأجداد أجدادنا ما قبل الفراعنة، وأيضا في الهند وأيضا في اليونان القديمة، وكانوا يستخدموه والله كعملة نقدية. وكانوا لما بدهم يروحوا يعزوا، تعرفوا قبل 30-40 سنة إحنا كانت الناس تروح تعزي تاخد سكر ورز، اليوم بطلوا، يروح يعزي البقية بحياتك بس، مثل اللي يروح في عرس يدفع انقوط يسموها، واللي ياخد كاسات، واللي ياخد فناجين، واللي ياخد حلويات معاه مبروك مبروك. لكن نعم كانوا يستخدموه اللي هي يستبدلوا أي شيء بدهم إياه. لكن كانوا يستفيدوا من خصائص الفلفل الأسود في العصور القديمة، وانتشرت. لكن هو من البهارات المهمة والتوابل المهمة، وأيضا بدخل وبساعد في هضم الطعام، بفيد في عملية الهضم والوقاية من مشاكل المعدة. مش اللي عنده قرحة معدة طبعا يروح ياخذ الفلفل، بده استجارة هذا أبدا. نحكي الفوائد ونحكي الأضرار. لكن للأصحاء هو غذاء وهو دواء. هذه البذرة اللي هي الفلفل الأسود، انتوا تشوفوه مطحون لكن هو حبوب، من خصائصه انه بيزيد التعرق، افراز العرق، فوائده ومنشط، وايضا بيزيد التبول، البول اللي عندهم حصر البول بيخلصنا من العرق والبول الزايدات في جسمنا، وايضا بيخلص الجسم من السموم المتراكمة. يا سلام. ومفيد جدا للماء الزائد المحتبس في أبداننا. الفلفل الأسود له فوائد جدا عظيمة، سبحان الله سبحان الله. الهنود كركم، فلفل أسود، هذا لابد إلا يكون على سفرتهم، وحتى عند كل العطارين أبدا. البهارات بهارات، لكن الفلفل الأسود فلفل أسود، بدخل هذاك مع الكمون ومع القرفة ومع الزنجبيل وما أشبه. لكن احنا بنستخدمه مع الطعام، ما بنحس بفائدته. وين مع الطعام؟ مع البهارات، او برشوه شوية هيك على وجه البيض المقلي، او على بحطوه اشي مثل ما هو حب، بضعوه بالحشوات، واشي صار يحطوه مع الرز مثل ما هو حب من دون ما يرشوا رشة. في منه الابيض وفي منه الاسود، لكن احنا نحكي على الاسود، الفلفل الاسود الحب. إذا الوقاية من الأورام خصوصا سرطان الثدي، هذه البحوث اللي بتحكي لقينا من نمو الخلايا لا سمح الله، الله يبعد الشر عنكم، احنا شايفين ايش اللي يصير بشوارعنا وبحاراتنا وعند أقاربنا، سرطان نازل في خواتنا وأمهاتنا، سرطان رحم وما أشبه. إذا بقينا من الالتهابات وبنظم ضغط الدم، الفلفل الأسود يا أخوان ايضا بحسن صحه القلب ودوران الدوره الدمويه في الشعيرات الدمويه، مفيد. حتى لما ناكل الفلفل نحس انه نار، مش في الفم، حتى في الراس، حتى في الجسم، فوائده جدا عظيمه حتى للرجال. شوفوا هالنعم، شوفوا هذا البهار، احنا بنستخدمه كبار، لكن استخدموه كعلاج وساعدهم للتخلص من الكثير من المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. وكانوا يتغرغروا فيه للحد من تسوس الأسنان، تصوروا. إحنا ما بنسترجي نحط القليل من الفلفل على أسناننا، يا ويلي وشربوني مي، هو هذا خطأ، بزيد. كل ما أكلنا حار وشربنا القليل من المية بزيد، خصوصا الأطفال يمسك الحراق شربوا مي ما تحمل، بصير ينط وجهه بصير احمر وعيونه بتدفع لبرا. اذا مفيد حتى لنضارة البشرة وصحة البشرة، لانه بيخلصنا من السموم المتراكمة في جلدنا. جلدنا هو عضو من اعضاء بدننا يا اخوان، وبيخلصنا من الخلايا، خلايا الجلد الميتة، وبيساهم في نضارتها، نضارة بشرتنا. سبحان الله، لما نتناول هذه الحبوب، حبوب الفلفل الأسود، إذا فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى لأبداننا. وكانوا يستخدموه خارجيا، وأيضا الفلفل بيدخل في الكريمات للمفاصل، وأيضا بيدخل في لاصقات الظهر اللي يحطوها آية ظهري على الصيدلية بيشتري اللاصقة للتخلص من آلام الديسك، الانزلاق وعرق النساء. إشي بحطه على الرقبة، إشي على الظهر، إشي على أسفل الظهر، موجود هاي اللاصقات في كل الصيدليات. فوائد جدا عظيمة، إذا حتى لمشاكل الشعر التالف نطحنه ونضعه مع اللبن الزبادي ونضعه على الشعر، نتركه ربع ساعة ونشطف، فبالتالي خلال أسبوع لأسبوعين بتشوفي إنه تحسن ولا ما تحسن. كثيرين من الناس بتستفيد، فأسأل الله سبحانه وتعالى هذا القليل، والله القليل عن الفوائد، غير إنه يا أخوان منشط للدورة الدموية، بحسن مشاكل المخ، وظائف المخ، وأيضا بدخل في حل مشاكل الاكتئاب. وهذه الدراسات والبحوث اللي عم تحكي عليه، أنا بحكي بس القليل عن هذه الفوائد، فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. لكن اللي عندهم القرحة يعني يبعدوا عنه، ما في داعي، أو عندهم البواسير ما في داعي يا أخوان إنه يتناولوا، عالج مشكلتك الأول، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. في كثيرين من الناس بحطوا الفلفل الأسود مع الحليب، ما في مشكلة، بالأخص للي عندهم العجز الجنسي الرجال، الخفيف منه من مطحونه. والكثيرين كانوا يستخدموه يخلطوه مع العسل، يبعد الضرر لمشاكل القلب وصحة القلب والشرايين، مدر للبول، معرق، يخرج السموم من البدن. فوائد جدا عظيمة، ملعقتين من الفلفل الأسود المطحون على كيلو من العسل، وبسم الله يا الله يا شافي، صبح وآخر النهار. اللي عنده تحسس من الفلفل ما إله داعي إنه يقرب عليه أبدا، من هلا بنحكي. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم استفدتوا من هالمعلومة البسيطة، لكن والله فيها من المعلومات اللي ما شاء الله الكل بيجهلها. إحنا بنستخدم الفلفل الأسود كبهار، وما أطيب الرشه على السمك، ما أطيب الرشه على البيض المقلي، ما أطيبه أنه نحطه مع التوابل، لكن أنا بحكي خصائصه، كانوا يبدلوه بدل الفلوس. ومن الصعب تجد الفلفل الأسود عند أي حدا إلا اللي معاه، لكن اليوم مثل ما ذكرت كل شيء موجود بين إيدينا، على قولتهم لبن العصفور، العصفور ما إله لبن، بيجيك أطلبه بيجيك، هاي مقالات الناس. فبتمنى انه تستفيدوا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته للي شاهد.